بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. العيد هو لقاء الحبيب. روى لنا الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه في لحظات انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الدار الدنيا إلى الدار الثانية التي هي بين الدنيا والآخرة، دار البرزخ. فروى لنا تلك اللحظات التي تسبق تلك اللحظات التي فيها الانتقال إلى تلك الدار، بأنه دخلت عليه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، فأسر لها بكلمة فحزنت حتى كأنها بكت، ثم لما رآها كذلك استدعاها مرة ثانية وأسر لها بكلمة أخرى، ثم تلقفتها السيدة عائشة وهي خارجة، أي السيدة فاطمة، من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادت أن تسألها عن ذلك الذي أحزنها ثم ذلك الذي أدخل عليها السرور، حتى صارت مبتسمة بعد تلك المرة الثانية، فقالت لها: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ردت عليها الزهراء أم أبيها فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنت لأفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. وظلت على ذلك الأمر وذلك الكتمان لهذا السر حتى انتقل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. وعندها سألتها السيدة عائشة، قالت لها: أما أنا لك أن تخبريني عن ذلك السر الذي أسر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليك؟ فقالت لها: أما الآن فنعم، لقد أخبرني في المرة الأولى بأنه في هذه المحنة وفي هذا المرض أنه مفارق هذه الدنيا، وأنه منتقل إلى رب كريم، وأنه سيكون مع الرفيق الأعلى. ثم لما رآني حزنت وبكيت قال لي بأنك أول أهلي لحوقا بي، وأنك أول من سيموت من أهلي وذريتي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ففرحت. هذه السيدة الزهراء تفرح بالموت، إنها لا تفرح بالموت، إنها تفرح بلقاء الحبيب. الذي يهمها هو أن تكون مع من تحب، فلما كانت مع من تحب فرحت، ولما أخبرها من تحب أنه مفارقها حزنت، مع أنها على قيد الحياة، هي لا تريد الحياة إلا لأجل الحبيب. وهذا هو معنى العيد. العيد أن تكون مع الحبيب، أن تكون معه في دار الدنيا، أن تكون معه في دار البرزخ، أن تكون معه في الآخرة. المهم أن تكون مع حبيبك. إذا كنت مع الحبيب فلا شيء يهم، إذا كنت مع الحبيب فالحياة كلها سعيدة. ولذلك السيدة الزهراء لم تسعدها الحياة لأنها تفارق الحبيب، وأسعدها الموت لأنها تكون مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا هو المعنى المتجسد، هذا هو المعنى المتجسد في قلوب العارفين، في قلوب الذين عرفوا الله عز وجل، الذين عرفوا معنى العلاقة ومعنى الحب، الذين عرفوا معنى العيد، الذين عرفوا أن العيد هو لقاء الأحبة. هل يتصور أن هناك فرحة من غير أن يجتمع الأصحاب والأحباب؟ لا يكون هناك عيد. إذا كان الإنسان يعمل في خارج بلده متغربا عن أسرته وأولاده وأصحابه، فإنه يكلمهم بالتليفون ويتواصل معهم ويقول لهم: أنا لا أشعر بالعيد بدونكم، أنا كنت أتمنى أن أكون إلى جواركم، لو أني معكم الآن لكنت سعيد. مع أن العيد يمر عليه ويمر عليهم، فليست القضية زمن اسمه العيد، إنما القضية أن تكون مع الحبيب. فأينما كنت مع الحبيب فذلك هو سر العيد. السعادة في العيد أن تكون مع حبيبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا إلى هذا المعنى، فيقول كما في الحديث الذي يخبر فيه عن معنى درجة المحسنين، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تكون مع المعية. إذا كنت مع المعية واستمرت هذه المعية فهذا معناه استمرار الحب واستمرار السعادة، استمرار العيد. هذا هو العيد. الله عز وجل يخبرنا في كتابه فيقول: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي في العيد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يتكلم عن العيد، يتكلم في العيد عن التكبير، يتكلم في العيد الذي عرفنا أنه معناه أن تكون مع الحبيب، يتكلم عن التكبير كأنه يقول إن فقدتم معنى التواصل معي فعليكم أن تذكروا نعمي لتوصلكم تلك النعم إلى التعرف علي، فإذا تعرفتم علي من خلال هذه النعم صار ذلك التواصل وصارت تلك المعية، صار ذلك اللقاء مع الحبيب وأخذتم تلك السعادة. اللقاء مع الله عز وجل يعني الشعور بمعيته هي السعادة، ولذلك قال لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي إذا رأيتم النعم ورأيتم يوم العيد وما فيه من الجديد وما فيه من المزيد وما فيه من الفضل العميم من الله عز وجل، رأيتم هذه النعم ذكرتكم بالمنعم شكرتموه، فكيف تشكر من لا تشعر تجاهه بالامتنان والمودة والمحبة؟ إذن هي وسيلة أي النعمة إلى الشعور بالمحبوب، وبعد الشعور بالمحبوب تشكره ليكون الشكر ذلك دليلا على حصول تلك المعرفة، وهذه هي المعية التي تراد والتي تقصد من هذه الأعياد، أن يعرفنا الله به فتستمر تلك المعية ويستمر ذلك اللقاء. الله يخاطبنا في الحج يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ثم قال بعدها ولتذكروا الله على ما هداكم، ولتذكروا الله على ما هداكم، ثم تكلم بعدها عن المحسنين قال والله يحب المحسنين. إذن الكلام على هذا العيد الذي هو عيد الأضحى والكلام على أن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله الذي في قلوبكم تجاه الله، ولكن لا يناله الذبح نفسه فهو لا يستفيد منه بشيء، فالله لا يأكل ولا يشرب، أنتم تأكلون وتشربون. أراد أن يسبغ علينا هذه النعم لنتذكره بها، لنعلم أنه يصلنا وأنه يودنا وأنه يعطينا وأنه ينعم علينا، فتذكرنا هذه النعم به وأننا منه على خاطر وعلى بال وأنه لا ينسانا سبحانه وتعالى. قال لتكبروني، معنى تكبروني أكبر من معنى تذكروني، تكبروني أي إذا رأيتم هذه النعم فشكرتم وحمدتم ومدحتم وأثنيتم علي لأجل ما أوليت عليكم فأنا أكبر من ذلك، ليس هذا آخر عطائي وليس هذا منتهى إفضالي فأنا أكبر. قال لتكبروا أي كبروا الله، قولوا الله أكبر مما وصل في أذهاننا من نعم الله، الله أكبر في صفاته مما تعلمنا عن صفات الله، الله أكبر من كل معنى عرفناه عن الله، فالله أكبر من كل معنى، والله أكبر من كل معرفة به، والله أكبر من كل صفة أدركناها، فإنه لا يدرك، لا تدركه الأبصار ولا البصائر ولا الخواطر ولا المعلومات، فهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. الله كبير أكبر عظيم أعظم، يريد أن يقول لنا مهما تعرفتم علي من معاني أسعدتكم وعلقت قلوبكم بي حتى صرتم تسعدون بمعيتي ورفقتي وهو معكم أينما كنتم إن شعرتم به، أي إن كنتم وصلتم إلى هذا فأنا ما زال عندي المزيد وما زال عندي الأكبر وما زال عندي الأكثر وما زال عندي ما لا ينقطع وما زال عندي ما لم تعرفوه. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وذكر قبلها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله بأن يعرفكم بنعمه أي يريد بكم يسرا، أي تتعرف عليه بطريقة ميسرة. تخيل يعرفك به بنعمه، يغدق عليك العطاء فتتعرف عليه من خلال العطاء، رب عظيم وكريم كبير لا يأتيك بالمحن حتى يعرفك به، بل يأتيك بالمنح أولا لتتعرف عليه ولتدرك أنه يحبك وأنه هو الذي ابتدأك بهذه العطاء وأنه هو الذي أراد أن يصلك أنت لأنه هو الذي طلبك أولا، كأنه هو الذي خطبك في أول الأمر وأنت الذي أجبت ثانيا فقلت بلى، أي أجبتك يا الله أحبك وأعرفك. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، الشكر يعني التعرف، يعني أنك وصلك ما أراد الله أن يوصله إليك، وصلك التعريف، وصلك الإرادة، وصلك المحبة التي أراد الله أن يوصلها إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.